فجاء حويصة وجد ابن عمه مقتولا ولا يعرف من قتله، لكن العداوة التي كانت بين يهود وبين الأنصار جعلتهم يتهمون فيه يهود، فما كان من حويصة إلا أن دفن، ثم رجع إلى المدينة ورفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هو وأخوه محيصة وابن عمه عبد الرحمن وهو أخ لعبد الله المقتول، لكنه أصغر القوم، فذهبوا يتكلمون عن الموضوع ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فبدأ عبد الرحمن يتحدث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أو الكبر يعني ابدأ بالكبير، فتحدث حويصة وذكر ما جرى من أمره وأمر عبد الله وقتل عبد الله، عندئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة؟ قالوا لا. فقال إذن تقسمون 50 يمينا وتستحقون دم من اتهمتموه، يعني إن اتهمتم شخصا معينا. قالوا كيف نقسم ونحن لم نرى؟ قال إذن يقسم يهود 50 يمينا يبرئونكم أنهم ما قتلوه. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل منهم وهم يهود، كيف نقبل منهم وهم على غير الإسلام؟ فعندئذ قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع الذي جرى الذي كان، لأن وداه ودفع ديته 100 من الإبل. وهذه المسألة مسألة القسامة كما يقول الفقهاء أنها كانت موجودة في أيام الجاهلية، ولعلها لها أصل وأساس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها، وذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه في بعض تفاصيلها ردها إلى مسألة الرجل الذي من بني إسرائيل قتله بعضهم وأخفوا أمر قتله، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف لهم عمن قتله، فأمرهم بأن يذبحوا البقرة، وبعد جدال معهم ذبحوا بقرة، فقال الله تعالى قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، ولما ضربوه ببعضها أحيى الله جثة هذا القتيل وقال إن الذي قتلني فلان، ثم مات، فعرفوا القاتل، ولكنه بعد ذلك كانوا يتفقون ويتصالحون على أن يجمعوا الدية لأهل القتيل ويعطونهم هي مقابل دم قتيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا القتيل بأن دفع إلى أهله 100 من الإبل، حتى إن بعض أولاده يقول لما دفعوا بالدية وجاءوا بها إلى فناء بيت المقتول، يقول دخلت في المربد محل تجمع هذه أدنوق فرفسته ناقة منهم رفسة ما جعلته ينسى هذه الواقعة. ولذلك قالوا إن القسامة أمر مجمع عليه، وأنها أصل من أصول التشريع، خصوصا إذا وجد قتيل في لوثة، يعني في هناك جريمة لكن هذه الجريمة غير معروفة ولم يتحقق منها ولم يعرف القاتل، لا سيما إذا كان القتيل قد جرح، أصابه جرح أو أصابه أذى ولم يستطع أن يحدد من قتله، فتكون القسامة. وذكر بعض فقهاء الشافعية أن القسامة على صور، ذكر منها أكثر من 6 صور، بعضها وافقه عليها الفقهاء وبعضها نازعه فيها الفقهاء ولم يقروا إلا الصورة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قتل الرجل ولم يعرف من قتله وكان في مكان فيه من العداوة أو من الأعداء، وأن الجريمة قد غطي معالمها وآثارها وأن اللوثة ظاهرة فيها، فقالوا هذه هي صورة القسامة التي يودى فيها القتيل. وذهبوا إلى أن القسامة لا تكون عمدا وإنما تكون شبه عمد، لأنها لو كانت عمدا لا يرون فيها القصاص، مع أن جمهور أهل العلم من الشافعية ومن مذهب الإمام مالك رحمه الله والمشهور عن الإمام أحمد أنها إن كانت عمدا ينفذ فيها القصاص إذا ثبت على شخص أو أقسموا عليه على أنه هو القاتل، أما إذا لم يثبت القتل العمد فيها فتكون شبه عمد تجب فيها الدية. وذكر الإمام النووي رحمه الله تفصيلات في هذا الموضع سنعرضها بإذن الله. نعم. قال: أما حويصة ومحيصة فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان، وقد ذكرهما القاضي أشهرهما التشديد. حويصة ومحيصة. نعم. قال القاضي: حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لها، يعني أي ليست من أحكام التشريع، وأنه لا حكم لها ولا عمل بها، وممن قال بهذا سالم بن عبد الله وسليمان وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، هؤلاء من التابعين من صغار التابعين. والحكم بن عيينة، هكذا عندكم الحكم بن عيينة ولا ابن عتيبة؟ عيينة عندي، هي عتيبة نعم، عيينة عندي، عيينة عيينة. طيب ما في أحد عنده في نسخته ابن عتيبة؟ هذا عند عتيبة. ها؟ يقول عند عتيبة. الحكم ابن عتيبة. عندك؟ الحكم ابن عتيبة. هكذا هذا الصواب. خلاص. من عنده عيينة يصححه إلى عتيبة. والحكم ابن عتيبة وقتاده وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية والبخاري وغيرهم. وعن عمر بن عبد العزيز روايتان، رواية تقول أنها من أصول الشريعة ورواية تقول لا، يعني كأنها واقعة عين عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين، واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا، يعني هل يعتبر الحكم قتل عمد وينفذ فيه القصاص، أو أن الشبهة تدرأ هذا الحكم إلى الدية. نعم. واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين يجب، يعني يجب فيها القصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تقسمون 50 يمينا، يعني ويحكم لكم أو يسلم لكم القاتل لينفذوا فيه القتل قصاصا لكونه عمدا. نعم. فقال معظم الحجازيين يجب، وهو يعني قول القصاص. نعم. وهو قول الزهري وربيعة وابن وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهؤلاء كلهم أئمة أصحاب مذاهب. نعم. وداود، وهو قول الشافعي في القديم، وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز قال أبو الزناد قلنا بها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، إني لأرى أنهم 1000 رجل. يعني أن عدد الصحابة الذين كانوا وسمعوا بأمر القصاص نحو 1000 رجل، وكلهم يقروا مبدأ القسامة، وإذا كانت عمدا يقولون بالقصاص. نعم. قال فما اختلف منهم اثنان. وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه، يعني في الجديد من أقواله، لا يجب بها القصاص، وغاية ما يثبت بها أنها شبه عمد يجب فيها الدية. قال وإنما تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالح، وروي أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيها الدية ولم يوجبوا فيها القصاص. نعم. واختلفوا في من يحلف في القسامة. هنا مسألة، وهي القسامة يبدأ فيها بأن يحلف أصحاب الحق، يعني أصحاب المقتول أهل الدم، والأصل أن هؤلاء يقيمون البينة، يجب عليهم إقامة البينة. وأما اليمين فالأصل أنها تجب على من أنكر، لكن في باب القسامة لما كان هناك لوثة وكان هناك جريمة ولم يعرف ولم يحضرها شاهد وأن أهل الميت أصحاب الدعوة وجهوا التهمة إلى شخص معين طولبوا بأن يقسموا 50 يمينا والذين يتولون اليمين ويحلفون هم الورثة ورثة المقتول لا أهل الحي ولا أصحاب القبيلة ولا أهل البلد وإنما الذين يرثون هذا القتيل هم الذين يقسم عليهم أن يحلفوا 50 يمينا سواء كان هؤلاء الذين يقسمون رجال أو نساء الأمر فيه يستوي للوثة الموجودة والإجرام الموجود الجريمة الموجودة وللحرص على حق هذا المقتول لكنهم إن نكلوا ورفضوا أن يقسموا يتوجه اليمين إلى المتهم بالقتل فهم الذين يقسمون 50 يمينا حتى يبرأوا من هذه التهمة وهذا على خلاف الأصل في حلف اليمين لأن الأصل في حلف اليمين أن تكون على من أنكر أما من اتهم فلا يلزمه اليمين إلا في باب القسامة نعم قال واختلفوا في من يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم 50 يمينا واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع قال مالك رحمه الله الذي أجمعت عليه الأئمة قديما وحديثا أن المدعين يبدأون في القسامة ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث ولأن جنبة المدعي هي جنبة المدعي يعني الجانب اللي فيه المدعين نعم أقوى صارت قوية باللوث بوجود اللوث نعم في قتله نعم والمراد باللوث يعني الجريمة لأن هذا قتل بجريمة نعم قال القاضي وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين أما الذين قالوا لا الأصل أن اليمين على المدعى عليه وأنه في القسامة يبدأ بالمدعى عليهم لا بالمدعين قالوا إن رواية البدء بالمدعي ضعيفة لكن هذا مردود لصحة الرواية بالبدء بهم نعم قال القاضي وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعي عليهم بيمين المدعى عليهم قال أهل الحديث هذه الرواية وهم من الراويين لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعي ولم يذكر مد اليمين هكذا يظهر نعم يعني عندك راويين ولا راوينا الراويين لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعي. لأنهم أسقطوا الابتداء. نعم. بيمين. لا الرواة الذين رووا. نعم. هم بدأوا بيمين المدعين. لأنهم أسقطوها. أيوة. نعم. قال أهل الحديث هذه الرواية وهم من الراوين. أيوة. لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعي ولم يذكر رد اليمين. ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة. هذا هو. ورواياتها صحاح وما دامت كثيرة. يعني وروايات أو الزيادة من الثقات مقبولة. نعم. فوجب العمل بها ولا تعارضها رواية من نسي. ولا تعارضها رواية من نسي. يعني الناس يذكرون رواية المدعين وبدأوا برواية المدعى عليهم. نعم. وقال كل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية يبدأ بيمين المدعي عليهم. يبدأ بيمين المدعى عليهم. يبدأ بيمين المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمد رحمهم الله، فقال بقول الجمهور وهو أن البدء بيمين المدعين. نعم. أنه يبدأ بيمين المدعي. المدعي بيمين المدعي. نعم. فإن نكل ردت على المدعى عليه. فإن نكل. نعم. يعني أبى أن يقسم. نعم. كما فعل عبد الله وحويصة ومحيصة. نعم. قالوا كيف نحلف ونحن ما شاهدنا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على يهود. نعم. قال وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوة حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها. يعني تكون هناك شبهة جناية يغلب الظن أن شخصا ما ارتكبها أو أن هذا المتهم ارتكبها فتوجه إليه التهمة. قال واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ولها سبع صور. الأولى أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان، يعني أنه إذا أوذي أو ضرب أو يعني تعرض لجريمة ونطق قبل أن يموت وقال دمي على عند فلان، فهذا التوجيه وهذا التصريح يوجه التهمة إلى فلان، يكون يعني شبهة تثبت بها القسامة. نعم. الأولى أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان وهو قتلني أو ضربني وإن لم يكن به أثر أو فعل وإن لم يكن به أثر. نعم. يعني أثر ظاهر. لأن الجريمة أو الضرب أو الكذا قد يكون مؤثرا في داخل الجسم. نعم. أو فعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي أو من إنفاذ مقاتلي. من إنفاذ يعني هذا مقاتلي. ضربني في المحلات القاتلة. أيوة. الأماكن القاتلة الحساسة. نعم. أو جرحني ويذكر العمد، يعني وهو متعمد. نعم. فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث، وادعى مالك رضي الله عنه أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا. لكن هذه الأيام يعني وجد من الوسائل ووجد من الكشف الطبي ووجد من معرفة يعني من الوسائل ما يتوصل به إلى معرفة الجناية وموضعها ومكانها وأسبابها. نعم. قال القاضي ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما ولا روي عن غيرهما وخالف في ذلك العلماء كافة، فلم يرى أحد غيرهما في هذا قسامة. واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة، يعني لابد من ظهور الجرح حتى يقال إن هذا قتل بس بيدي، قتل قتلا بجريمة فيطبق عليه حكم القسامة. قال: واحتج مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل وقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قالوا: فحي الرجل فأخبر بقاتله. واحتج أصحاب مالك يعني أيضا الرجل لما ضرب بها أحياه الله وقال قتلني فلان فصرح بالقاتل. ومالك رحمه الله يرى أن هذا من يعني من أعمال القسامة، لا بد أن يكون هناك علامة وموجب يعرف من خلاله أنه قتل بأذى. نعم. قال: واحتج أصحاب مالك أيضا بأن تلك حالة يطلب بها غفلة الناس، فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا. يعني الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن القسامة لأنها في الغالب تكون في حالة خلو المكان من الشهداء، وأنه لا يوجد من يشهد وقوع الجريمة، ولذلك قال يؤخذ بكل وسيلة تدل على وجود الجريمة. أما إذا قلنا لا نقبل ولا نجري القسامة إلا إذا قامت البينة، فهذا قد يؤدي إلى أن تضيع الدماء وإلى أن تضيع الجريمة. نعم. قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي. يعني المجروح أيضا هناك قرينة تحمله على أنه لا يكذب، لأنه ما دام يحس بالموت وما دام يحس بأنه يعني سيموت، وإنه مطلوب منه أن يبين إن كان أحد آذاه، فهذا الوضع الذي هو فيه والحالة النفسية التي هو فيه تحمله على أن يكون يقول الصدق ولا يكذب. وعندما يقول آذاني فلان أو ضربني فلان أو قتلني فلان في الغالب يكون صادقا أكثر من كونه يدعي. نعم. ويتزود البر والتقوى. إيش؟ هذا إذا كان ما يستطيع الكلام. لكن نحن نقول هذا نادر، وإنما العبرة بالغالب. من أوذي وضرب وجرح وكذا في الغالب يصرح بأن فلانا هو الذي فعل فيه كذا. نعم. قالوا: يتزود البر والتقوى فوجب قبول قوله. نعم. واختلف المالكية في أنه هل يكتفى في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بد من اثنين. يعني إذا كان وجدنا هذا المقتول وهذا الذي أصيب بالجريمة ولم يكن أحد هناك إلا شخص واحد قال سمع منه أنه يقول إنه قتلني فلان أو ضربني فلان أو آذاني فلان، هل يكفي هذا أن يكون شاهدا ليثبت الحكم على المتهم، أو لا بد أن يكون اثنين؟ والمسألة تختلف باختلاف الأحوال. فإن كان المكان خاليا ليس فيه أحد إلا واحد وجد يكفي شهادته، أما إذا كان المكان مكتظا ومزدحما والناس الموجودون الذين سمعوا منه أكثر من واحد فلا بد من عدلين يشهدان بأن هذا لا بد من شاهدي عدل. نعم. قال الثانية اللوث من غير بينة على معاينة القتل, وبهذا قال مالك والليل والشافعي. يعني لابد أن يكون في جريمة القسامة لوث, لابد أن يكون هناك جرح, لابد أن يكون هناك تهمة. أما إذا لم تكن تهمة, يعني وجد شخص مقتول ما في أي جرح ولا تهمة, هذا يحمل على أن الأصل في موته موت طبيعي. ولذلك الآن يعني الطب خاصة الذي يسمونه بالطب الشرعي هو الذي يستطيع أن يحدد ما هي اللوثة إن كانت ثمة لوثة أو أن الموت كان طبيعيا. نعم. قال ومن اللوث شهادة العدل وحده, وكذلك قول جماعة ليسوا عدولا. الثالثة إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يفيق منه. قال مالك والليث رحمه الله هو لوث, يعني ما دام في جريمة يعتبر القتل أو يعتبر هنا لوث, لا بد من يعتبر لوثا يبنى عليه القسامة. نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما لا قسامة هنا, بل يجب القصاص بشهادة العدلين. نعم, لأنهم شهدا أن فلانا جرح فلان أو أنه وأن هذا الجرح بالسراية, مات الرجل بسراية جرحه. نعم. الرابعة يوجد المتهم عند المقتول أو قريبا منه أو أتيا من جهته ومعه آلة القتل وعليه أثره من لطخ دم وغيره, وليس هناك سبع ولا غيره ممن يمكن إحالة القتل عليه. يعني هذه صورة من صور القسامة. أيه؟ يوجد شخص مقتول. نعم. في محل خال, ويوجد قريب منه رجل. نعم. في يده مثلا آلة حادة كالسكين وقد تلوث جسمه بالدم و المحل خالي وليس فيه يعني منافس له في القتل كالحيوان الكاسر, يعني يكون هذا قتل بسبب حيوان ضربه أو بكذا. نعم. فهذا مثله توجه له التهمة, لكن هذا كان في ذاك الزمان, وأما الآن فيسهل معرفة إن كان هذا الذي وجد على هذه الحال هو السبب في الجريمة أو أنه ليس بمتهم من خلال تحليل الدم ومن خلال المقارنة بين الدم الذي في يد هذا الرجل وبين دم المقتول, كما هو القرائن الكثيرة الموجودة لدى الأطباء. نعم. قال أو تفرق جماعة عن قتيل فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعي رحمهم الله. يعني وجد قتيل وهناك مجموعة قد يكون سبب موته من واحد منهم, فلما كان اللوث موجود والقسامة يعني والجريمة موجودة, هنا نطبق حكم القسامة, نأتي بورثة هذا القتيل ويتهمون شخصا ويقسمون عليه 50 يمينا. نعم. وإلا فلا يكون قسامة. نعم. الخامسة أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله لوجود العداوة ولوجود المقاتلة، فحتى لا يضيع دم هذا الرجل هدر، يعني يطبق فيه مسألة القسامة بأن يختاروا شخصا يتهمونه ويقسم أهله 50 يمينا، وإلا فلا يكون قسامة. نعم. وعن مالك رحمه الله رواية أنه لا قسامة بل فيه دية على الطائفة الأخرى. نعم. إن كان من أحد الطائفتين، يعني إن كان هو من أحد الطائفتين نحمل الطائفة الثانية الدية قطعا للنزاع. نعم. وإن كان من غيرهما فعلى الطائفتين دية، يعني إذا ما كان من الطائفتين كان غريبا فالطائفتان تتحملان الدية. نعم. السادسة، يوجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعي رحمه الله تثبت فيه القسامة وتجب فيه الدية. نعم، لأن هذه تشبه الحالة التي مرت بعبد الله ابن مسعود. نعم. وقال مالك رحمه الله هو هدر، وقال الثوري وإسحاق، وقال مالك هو هدر. نعم. يعني ما دام الناس كثير يحتمل أنه هذا مات وليس له متهم، فهذا لا يلزم الناس بدفع ديته، لكن الظاهر أنه يدفع ديته من بيت مال المسلمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الثوري وإسحاق تجب ديته في بيت المال، تجب ديته في بيت المال. نعم. وروي مثله عن عمرو، وروي مثله عن عمرو وعلي، عن عمر ولا عمرو؟ عن عمر. نعم، عن عمر وعلي رضي الله عنهما. السابعة، أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم، فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم لا يثبت بمجرد هذا قسامة بل القتل هدر، لأنه قد يقتل الرجل ويلقيه في محلة طائفة لينسب إليهم. وقال الشافعي إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، لأنه عبد الله كان في خيبر وكان هناك عداوة بين الأنصار ويهود. نعم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة ولم يكن هناك سواهم. وعن أحمد رحمه الله نحو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا هنا، لأنها عندهم هي الصورة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة، ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر. قالوا فإن وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. وقال الأوزاعي وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة وإن لم يكن عليه أثر ونحوه. عن داود هذا آخر كلام القاضي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.